لعلكم تريحون. هذه عادة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعظم التذكير وشدة النصح ولطافة الأسلوب والاجتهاد في هدى قومهم. ولكن الهدى بيد الله، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أطيقر الآية أجئتنا لنعبد الله وحده ونذرنا كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وضع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لما نصح نبي الله هود قومه هذا النصح الكريم وذكرهم بآلاء الله ونعمه وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا وتمردوا وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله أهلكهم الله وعذبهم. قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية الخبث وبلاهة اللسان والعتو والتمرد على الله. قال قوم هود لهود أجئتنا يا هود بهذه الدعوة التي جئت بها والدين الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها ولنعبد الله وحده نعبد إلها واحدا لا نشرك به شيئا آخر من الآلهة ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الآلهة. فقوله نذر معناه نترك وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مبايعه وأمره. تقول يذر الأمر بمعنى يتركه وذر بمعنى اترك ولا يستعمل منه في العربية إلا الماضي والمضارع إلا الأمر والمضارع فماضيه ترك واسم فاعله تارك واسم مفعوله متروك ومصدره الترك لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع. فمعنى لنعبد الله وحده أي لنفرد خالق السماوات والأرض وحده بالعبادة ونذر أي ونترك ما كان أي عبادة ما كان يعبده آباؤنا من قبلنا من هذه الآلهة والأصنام. وكانت عندهم أصنام يسمونها كما دل عليه قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها. والمؤرخون وأهل الأخبار يزعمون أن منها صنما يسمى صدا أو صمد وصنم يسمى صمود وصنم يسمى لابا وهم يعبدون هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء. أجئتنا لنعبد الله وحده هذا إنكار منهم وهم ينكرون أعظم الحق

من كتاب أو سنة. والمفسرون يذكرون في قصتهم أنهم لما تمردوا هذا التمرد العظيم على نبي الله هود وأراد الله أن يهلكهم أمسك عنهم المطر ثلاث سنين فقحطت أرضهم وأجدبوا وباعوا وأضعفهم القحط وكاد يهلكهم. ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان أن من أصابهم كرب أو بلاء يرسلون من يدعو الله لهم عند بيته الحرام لأنهم يظنون أن إن الله إذا دعي عند بيته الحرام لا يرد من دعاه ولا يخيبه. لما وقع بهم ما وقع جهزوا وفدا منهم يزعمون أنه يقرب من 70 رجلا كبيرهم قيل بن عنز المشهور في التاريخ. وأرسلوا معه جماعة من كبرائهم يزعم المؤرخون أن منهم نعيم بن هزالة ومنهم مرثد بن سعد. وكان مرثد بن سعد فيما يزعمون ممن آمن بهود وكان يكتم إيمانه. ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك الوقت العمالقة والعمالقة أولاد حنديق ابن لامد بن سعد بن نوح وأن رئيسهم في ذلك الزمان يسمى معاوية بن بكر وأن أقواله عاد وهو أقواله وأصحابه وأنه كان نازلا بظاهر مكة خارجا عن الحرم وأن الوفد الذي أرسله عاد ليستسقي الله لهم عند بيت الله الحرام نزلوا عند معاوية بن بكر رئيس العمالقة وكان عاد أقواله وأصهاره وكان عنده قينتان يغنيان اسمهما الجرادتان وأن رئيس العمالقة هو معاوية بن بكر مكث عنده الوفد العادي شهرا يسقيهم الخمر ويحسن إليهم وتغنيهم الجرادتان حتى نسوا ما جاءوا من أجله. وكان معاوية بن بكر فيما يزعمه المؤرخون والمفسرون رق لأخواله وأصهاره عاد وأساءت حالة وفدهم ولم يقدر أن يبين لهم شيئا ليما يظنوا أنه مستثقل بضيافتهم. فاستشار قينتيه فقال قل شعرا تنبههم به ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهوا. وأن معاوية بن بكر ابتدع الشعر المعروف الذي نبههم به وأن الجرادتان غنتهما بذلك الشعر وأنهما لما غنتهما الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى بيت الله الحرام. فقام قيل يدعو عند البيت ويزعم المؤرخون والمفسرون أنه طلع السحابات وناداه منادي اخترع يا هاشم وأنه اختار السوداء وأنه سمع فيها قائلا يقول اخترت رمادا الانبداء لا يترك من عاد أحدا لا واردا ولا ولدا. وأن تلك السحابة ذهبت إليهم وجاءت من قبل واد لهم يسمونه المغيث ففرحوا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ويزعم المؤرخون أن منهم امرأة تسمى مميت أنها صعقت فلما أذاقت قالوا ما بالك قالت رأيت في العارض الذي تظنونه مطرا شيئا كالنار معه رياح تقوده رجال ففيه هلاك. فأرسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كما قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية إلى غير ذلك من الآيات. والشعر الذي اخترعه معاوية بن بكر ونبه به وفد العاديين هو قوله فيما يذكر المفسرون وأصحاب السير والأخبار أنه قال: ألا يا قيل ويحك قم فهيمن لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قدم سوما يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير غير الغلام وقد كان في ساعهم بخير فقد أنس في ساعهم عياما وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتغيتم نهاركم وليلكم التماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا رق التحية والسلام هكذا يزعمه المفسرون والمؤرخون ويزعمون أن وقت إهلاك عاد أن الذين على مكة أنهم العمالقة والناور في التاريخ يستريب في هذا ولا يصدقه لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما اندرس من أيام طوفان نوح أنه لم يبن قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل بناهما المشهور المذكور في القرآن العظيم وأنه قبل ذلك كان مندرسا لا يعرف له محل كما قال الله: وإذا وهى لإبراهيم مكان البيت ووجدوه في ذلك الوقت كان محل مربط لغنيمة لرجل من جرهم والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبعنا زمزم لهاجر وإسماعيل أن أول من ساكنها العمالق وهم أولاد عمليق وهم من العرب البائدة لأن العرب نوعان عرب بائدة أي هلكوا عن آخرهم ولم يبق لهم نسل وهم قبائل معروفة منهم عاد وجرهم ومنهم ثمود ومنهم أميم وعبيد وجديس وقسم من العرب البائدة المعروفة الذين هلكوا عن آخرهم وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن أول من سكن هاجر جرهم ويمكن أن يحمل على أنهم أول من سكنها بعد زوال العمالق والمذكور في التاريخ المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم لما نبع لهاجر إسماعيل مر بهم قوم من العمالق كانوا مسافرين وكانت مكة في ذلك الوقت لا يعرف بها ماء ليس فيها ماء فرأوا طير الماء فجاءوا فوجدوا هاجر إسماعيل واستلموهم في المساكنة واشترطت عليهم هاجر أن الماء لها ولم يزل العمالق معهم حتى بغوا وطغوا في الحرم وشب إسماعيل فسلط الله عليهم جرهما وهم من العرب البائدة من ذرية سام بن نوح خلافا لمن قال من المؤرخين أن نفس جرهم كان مسلما من الذين دخلوا في السفينة مع نوح والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين أنه من ذرية سام بن نوح فسلط الله عليهم جرهما وكان رئيسهم مضاد بن عمرو الجرهمي الذي زوج ابنته رحلة لإسماعيل وهي صاحبة القصة المشهورة الذي قال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك فقولي له ليثبت عتبة بابه ولم تزل جرهم شب فيهم إسماعيل وتزوج منهم وتعلم منهم العربية وكانت سفالة البيت عند أولاده إسماعيل إلى آخره من نابس بن إسماعيل فلما مات نابس أخذ الجرهمي ولمفاتيح الكعبة وصارت عندهم كدالة البيت كما قال شاعرهم: لما أجلسهم خزاعة وكنا أولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر فأرسل نبي الله إسماعيل لجرهم بالبيت في مكة المكرمة ثم مات إسماعيل وكبار أولاده وأخذ الجرهميون سدالة البيت ولم يزل البيت عند جرهم وقد بنوه جرهم أيام ولايتهم عليه كما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا ويزعم المؤرخون أن رجلا منهم يسمى أوسافا وامرأة تسمى نائلة دخل جوف الكعبة فزلا بها في جوف الكعبة، وأن الله نسخهما حجرين وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث الخسيس اللعين عمرو بن لوحي الذي ضيع بقايا دين إبراهيم وجاء بعبادة الأصنام وبحر البحائر والسوائب ووضع أحدهما على الصفا والثاني على المروة وكانوا يسجدون لهما في المسعى، وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة وحيث قال وحيث يرقي الأشعرون لحالهم بمرقى الرفاق من أساف ونائل، فلما ضوى درهم وطروا في الأرض سلط الله عليهم خزاعة، وخزاعة أصلهم من العرب المذبذبة أكثر المؤرخين يقولون إنهم من سبأ، وأن الله لما أرسل سيل العرين على سبأ ومزقناهم كل ممزق صارت خزاعة منهم إلى الحجاز ونزلوا على درهم في بيت الله الحرام. وبعض العلماء يزعم أن خزاعة من أبناء قمعة الذين منهم عمرو بن لحي بن قمعة وقمعة بن إلياس، وإلياس أولادهم هم الذين يسمون خندف لأن إلياس بن مبرد